الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الإنسان ومتعه بنعمة العقل والبيان، ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى العقل طليقا في مجالات يرتادها بغير حدود، وإنما جعل للعقل حدودا ينتهي عندها ونهايات يتوقف لديها. ومن أجل أن يسدد الله رب العالمين الأنبياء فيما آتاهم الله رب العالمين إياه من الوحي المبين، جعلهم آتين بالمعجزات التي يجريها الله رب العالمين على أيديهم، مما يجعل العقل المستقيم لدى الخلق أجمعين يقر ويذعن بأن ذلك لا يكون إلا من لدن رب العالمين. والمعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي صراحة أو ضمنا، يدريه الله رب العالمين على يدي مدع للنبوة تصديقا له فيما جاء به من دعوى الرسالة من عند الله رب العالمين، والتأييد من الله رب العالمين لا يكون إلا لصادق، لأن تأييد الكاذب تصديق له، وتصديق الكاذب كذب، والكذب محال على الله رب العالمين. فإذا أظهر الله رب العالمين أمرا خارقا للعادة على يدي مدع للنبوة، فإن ذلك يقوم في مقام قول ربنا تبارك وتعالى: لو أسمعنا صدق عبدي فيما يبلغ عني. والمعجزة التي يأتي بها الرسول أو النبي من عند العلي الأعلى تفارق المخترعات الحديثة التي يتوصل إليها الناس يوما بعد يوم، لأن هذه المخترعات مما يخضع لقانون يعرفه العقل ويتوصل إليه، ولأننا لم نرى رجلا اخترع جهازا ثم قام يتحدى به العالم ويدعي النبوة بسبب ما أتى به من هذا الاختراع العجيب، ولو فعل لقام إليه كثير من خلق الله رب العالمين يعارضونه بمثل ما أتى به أو أعلى منه وأجل. وأما المعجزة فليس لها قانون يتوصل إليه، وليس لها نهج يعول عليه، لأنها تأييد من الله رب العالمين صاحب القوى والقدر الذي هو على كل شيء قدير. والمعجزة تختلف أيضا عن السحر، لأن السحر وإن كان يأتي في ظاهر الأمر بضروب لا يتخيلها العقل، فإنه يخضع في النهاية لقواعد وأصول يعرفها الساحر ويسير عليها ويخضع لها ويذل عندها، وليست المعجزة كذلك. والمعجزة التي يؤيد الله رب العالمين بها أنبياء تختلف عن الكرامة التي يكرم الله رب العالمين بها أولياء، لأن الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله رب العالمين على يدي رجل صالح لا يدعي النبوة. وأما المعجزة ففيها ادعاء النبوة وفيها تصديق المعجزة بوحي الرسالة من عند الله رب العالمين. وأما الكرامة فتجري على يدي رجل صالح ينتسب إلى نبي من الأنبياء تكون زيادة في شرف النبي المتبوع. فأما إذا جرى الأمر الخارق للعادة على يدي الرجل الصالح فهذه هي الشعوذة، وهذا هو الدجل، وهذا هو التمويه. وقد أيد الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضروب من خوارق العادات، بالمعجزات البينات والآيات القاهرات. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الله رب العالمين له ما أجراه الله رب العالمين على الأنبياء والمرسلين قبله، كما قال الشافعي رحمة الله عليه فيما يرويه عنه البيهقي رحمه الله قال: ما آتى الله رب العالمين نبيا قط من آية ولا معجزة إلا أعطى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أعظم منها وأجل. فقيل له: فإن الله عز وجل قد أجرى على يدي المسيح عليه السلام إحياء الموتى، فأين ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال الشافعي الإمام عليه الرحمة: إن الله عز وجل أعطى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجل من ذلك وأعظم، لأن الله رب العالمين جعل الجذع وهو خشبة لا حياة فيها تحن إليه وتئن لفراقه، لما كان يتلى عند هذا الجذع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله والذكر، فهذا أعظم من رد الحياة على ميت كان حيا قبله. وإن قيل إن الله رب العالمين قد فلق البحر لموسى، قلنا: إن الله رب العالمين قد فلق القمر وشقه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقمر بانشقاقه آية سماوية، والبحر بانفلاقه آية أرضية، والآية السماوية أعلى وأجل من الآية الأرضية. وإن قيل إن الله رب العالمين قد أجرى على يدي موسى عليه السلام أنه يضرب الحجر بعصاه فتنبجس منه أعين المياه، قلنا: إن الله رب العالمين أخرج من بين اللحم والدم من يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء العذب النمير بلا حد ولا حدود، وإخراج الماء من الحجر هذا هو المعهود. وأما إخراج الماء من بين اللحم والدم من الجارحة التي هي اليد فهذا هو الأمر الذي لا يعهد، وأجراه الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم آية بينة ومعجزة قاهرة. وإن قيل إن الله رب العالمين سخر لسليمان عليه السلام الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قلنا: إن الله رب العالمين قد عرج بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أسرى به إلى المسجد الأقصى إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى ثم تقدم إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمة شرحه على صحيح مسلم: إن الله رب العالمين أعطى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات 200,000. 1,200 من المعجزات أوتيها وأعطاها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتنوعت معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشملت المعجزات الحسية التي يراها من يعاصر خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشهدها بعيني رأسه، فتقوم بها الحجة ويقع بها الإذعان وتستبين بها المحجة، ثم يتواتر النقل بها صحيحا مستقرا كأنما نراها ونشاهدها يجريها الله رب العالمين على يدي خليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم آتاه الله رب العالمين المعجزة الخالدة الباقية، القرآن العظيم، لأنه مبعوث في مطلق الزمان ومطلق المكان، كما قال فيما صح عنه فيما رواه الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فهو رسول عامة بلا حدود ولا قيود ولا سدود في مطلق الزمان ومطلق المكان. فناسب ذلك أن تظل معجزته قائمة للعيان يشهدها من متعه الله رب العالمين بنعمة البصيرة، ويقبل عليها من متعه الله رب العالمين بنعمة العقل، وما تزال باقية حتى يرفعها الله رب العالمين بين يدي الساعة من الصدور ومن السطور. وقد لقي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هي سنة الله رب العالمين في الأنبياء والمرسلين، لقي العنة العانث والجهد الجهيد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد في عام واحد نصيرا مؤازرا في داخل، كان يمسح باليد الرقيقة الحانية الآسية على جراح الروح، وفقد النصير الخارجي عمه أبا طالب، فقده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان لبقائه على كفره وديها عند قريش، فيكفون الأذى الظاهر هونا ما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما خديجة، وما أدراك ما خديجة رضوان الله عليها، فإنها كانت السكن بكل ما تحوي الكلمة من معنى وما تفيض به من شجن. فقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النصيرين من أهل الأرض معا، ثم خرج ينشر الدعوة خارجا، فوقع في أيدي من لا يرحم، وأبى الله رب العالمين إلا أن يقدم إليه اعتذارا من أهل الأرض، فأتاه عداس رضوان الله عليه فخاطبه وكلمه، ثم أكب على رأسه ويديه وقدميه مقبلا، كأنما يريد الله رب العالمين أن يقول له: لا تأس يا محمد، فإنك منا بمكان. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستطع أن يدخل مكة بعد ذلك إلا في جوار رجل مشرك كافر أجاره على المشركين من أهله وذويه وقرابته وعمومته وأبناء عمومته، أجاره على هؤلاء جميعا، فدخل في جواره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم كان ما كان. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أنا نائم. وأصل المسألة أنه كان نائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين عمه حمزة المغوار وابن عمه جعفر الطيار في بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضوان الله عليها. قال: بينما أنا نائم إذ فرج سقف بيتي. وترى المناسبة في المفاجأة في لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا كان الإسراء والمعراج بهذا الاستدعاء على سبيل المفاجأة؟ وأما موسى عليه السلام فواعده ربه 30 ليلة وأتمها بعد ذلك وأتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. لأن الله رب العالمين لما أراد أن يجعل محمدا يتمتع بالقرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى عنه ألم الانتظار، فلم يعلمه بأنه سوف يسرى به ثم يعرج به إلى لقاء ربه سبحانه، فيظل في ألم الانتظار لهذا اللقاء الموعود، كما حدث مع موسى عليه السلام. وأيضا لكي تعلم أن مقام محمد هو مقام المراد ومقام موسى هو مقام المريد صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففرج عن سقف بيتي. والمناسبة ها هنا أن تقول: لماذا أتى من سقف البيت على هذه الصورة؟ والأصل أن يأتي البيت من بابه. فأما ذلك فلأن الله رب العالمين أراد أن يظهر للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سقف البيت سوف ينشق ويفرج عنه لكي ينزل منه الملك، ثم بعد ذلك سيشق صدرك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن سقف البيت كما فرج وانشق ثم التأم هكذا هينا لينا من غير أن يترك أثرا، فهذا بيان عملي على أن شق صدرك إذا ما وقع سيلتئم كما التأم ذلك سواء بسواء. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحجر فأضجع هناك، ثم شق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرة الثالثة في عمره السعيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الأولى فإن النبي شق صدره صغيرا فاستخرج من قلبه حظ الشيطان منه، ثم شق صدره على مشارف النبوة والبعثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن استدعاه ربه للقاء شق صدره للمرة الثالثة لأن أمر الطهارة عندنا في الإسلام على هذه الثلاث كما هو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جيء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبراق، والبراق مشتق من البريق لسرعة سيره، حيث يضع حافره عند منتهى بصره، وأيضا لأن لونه هو اللون الأبيض وبه طاقات من الشعر المخالط والبياض كما هو معلوم أشرف الألوان. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا سوف يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والقدرة صالحة على أن يسرى بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعرج به من غير وسيلة ولا آلة. فما العلة إذن في أن يسرى بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمولا على ظهر البراق؟ إن العلة هنا أن الراكب أعز من الماشي، ولو أسري بالرسول وانتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقدرة القادرة لأتى على هيئة الماشي، وأما الراكب فيأتي بعزه. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد ربنا أن يدل أمته على الأخذ بالأسباب وبوسائلها المادية وعلى تحدي العالم كله من بعد ما أجرى الله رب العالمين لمحمد من أمر المعجزة الظاهرة، على أن هذا العلم المادي قد سبقنا فيه القوم بفضل الله رب العالمين، غير أننا قصرنا في الوسائل وفي الأخذ بالأسباب فتخلفنا فانحدرنا فهوينا إلى حضيض ليس له من قرار. وأيضا تقول: لماذا لم يحمل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على متن الريح كما سخرها الله رب العالمين لسليمان؟ فالقول أن الله رب العالمين أراد الكرامة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يحمل على البراك وجبريل عليه السلام آخذ بركابه وميكائيل آخذ بلجام الدابة يقودها وهما من أكابر الملائكة، فهذا فضل باذخ وشرف لا منتهى له. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك إلى ما فوقها من السماوات. فلماذا لم يعرج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام مباشرة؟ ومعلوم أن البيت المعمور بإزاء الكعبة في السماء السابعة لو سقط لسقط فوقها، وإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم جالس مسند ظهره للبيت المعمور، وأما الملائكة فيدخلون البيت المعمور طائفين 70,000 في كل يوم، ثم لا يعودون إليه إلى يوم الدين. لماذا لم يعرج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام ثم بعد ذلك إلى عليا السماوات؟ لأن الله رب العالمين يعلم أن الكفار والمكذبين سوف يتعنتون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نبأ الرحلة. ولو عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى السماء مباشرة من غير الإسراء به إلى المسجد الأقصى، فإن هؤلاء ليس لهم خبرة بالعروج إلى السماوات، فأي آية حسية يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم للدلالة على صدقه فيما يقول؟ ولكن المسجد الأقصى عندهم معلوم ومعهود، فإذا ما قال إني قد أسري بي إلى المسجد الأقصى فراجعوه، فأتى لهم بالشواهد الحسية كما قالوا له: صف لنا المسجد الأقصى فإنا قد أتيناه، قال: وكنت قد أتيته ليلا. ومعلوم أن الرجل منا ربما دخل مسجد حيه السنوات ذوات العدد المتطاولات، ثم إذا ما سئل عن عدد أساطينه أي عدد أعمدته أو عدد نوافذه أو عدد أبوابه لربما تلجلج فأجاب بغير الصواب، فما بالك بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولم يكن في سياحة لكي يتجول في المسجد الأقصى ثم ينظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما فيه من الأعمدة والنوافذ والأبواب، ولكن الله رب العالمين جلى له المسجد الأقصى على قولين عند علمائنا: أن الله حمله بالقدرة القادرة حتى كان أمام عينيه، فوصفه وصف الرؤية ومنظر العين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن الله رب العالمين جلاه أي أظهره وهو على مكانه فوصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما جاء لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات البينات والأدلة القاطعات على أنه قد أسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان ذلك بصدقه داعيا إلى تصديقه فيما وراء ذلك مما لا يعهدون. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر في رحلته من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى مر على قافلة، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البينة من ربه، فماذا صنع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قافلتين؟ أما الأولى فكان لهم إناء فيه ماء، فشرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء منه ثم رد غطاءه إلى مكانه وانصرف. وقد تقول وكيف يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير إذن ما لا يحل له أخذه إلا بإذنه؟ نقول إن العرب كانت تعهد إلى رعيانها من الأجراء وتشدد عليهم ألا يمنع اللبن للماء طالبا يطلبه، فكيف بالماء وإذا فهو مبذول أو في حكم المبذول، ولم يتعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدل بقيد شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القافلة الأخرى فندى أي شردى، منها بعير أورق يعني لونه رمادي في الهيئة والمنظر والصورة، وأخذوا يبحثون عنه فلم يدركوه. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدلهم عليه. ثم إنه يحتاج ذلك للبيان والشاهد والدليل بعد حين بفضل الله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل بأبي هو وأمي مسجد الأقصى ربط البراق في الحلقة التي تربط فيها الأنبياء. وقد تقول أو قد خشي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهرب منه البراق وأن يضل سعي البراق بعدما سخره له الله رب العالمين، فالقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة أن تأخذ بالأسباب، وبعدها قد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحب الناقة عندما قال يا رسول الله آتي إليك على الناقة للصلاة أفأجعلها مطلقة أمام المسجد وأتوكل؟ قال لا، بل اعقلها وتوكل. وكان النبي سيد المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا البراق بعينه في التسخير لما أراد أن يركبه البشير النذير صلى الله عليه وسلم استصعب عليه، فقال له جبريل أو تستصعب على محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله ما ركبك أحد هو أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فارفض البراق عرقا. ولم يستصعب البراق على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لحكمة من الحكم الآتيات، لأنه قد طال به العهد بركوب الأنبياء في زمان الفترة منذ عيسى إلى محمد عليهما صلوات الله وسلامه. وإذا فلما طال به العهد بركوب الأنبياء استصعب على خير الأنبياء وصفوة الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه تاه عجبا بحمله الثمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما راجعه جبريل بلسان المقال رد عليه بلسان الحال فارفض البراق عرقا، كأنما يقول وكيف لي أن أستصعب على محمد وهو خير محمول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم لما وقف على أحد ومعه عمر وأبو بكر قبله وعثمان بعده، ثم إن هزة أصابت أحدا والنبي على ظهره ومعه من معه من الأصحاب عليهم الرضوان، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. فسكن أحد عندئذ، وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأنبياء والرسل في المسجد الأقصى على قدمه، وقدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقديم مقدوم على خدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإسراء هكذا بالرحلة الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دليل وبرهان وتأكيد من الله رب العالمين أن ميراث النبوة الإسماعيلي وميراث النبوة الإسحاقي ممن تواتر بعد ذلك من أنبياء بني إسرائيل، كل ذلك قد جمع جميعه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الأنبياء جميعا يصلون صلاة حقيقية خلف خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقول إن الأنبياء قد ماتوا ولحقوا بالرفيق الأعلى وهم في البرزخ، فكيف يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والقول أنه إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، والأنبياء أعلى من الشهداء وأعظم وأجل عند الله رب العالمين، فما الذي يمنع أن يكون الأنبياء هكذا على الحياة في البرزخ بقانونه مما لا يعلمه إلا الله رب العالمين؟ ويكفي في هذا ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء مر بموسى عليه السلام قائما في قبره يصلي، فذلك كذلك والحمد لله رب العالمين. ثم ظل البراق هناك عند المسجد الأقصى ولم يعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء على ظهر البراق، وإنما نصب له المعراج وهو كالسلم. ومعلوم أن الدرجات في الجنة إذا ما أراد الله رب العالمين أن يزير أحدا ممن هو أدنى ولا دان فيها ولا أدنى إلى من هو أعلى، نزلت الدرجة العليا فكانت كالبعير فيستقلها من هو في الدرجة الدنيا ثم تصعد به إلى مكانها، والحمد لله رب العالمين. عرج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه جبريل، فلما أتى إلى سماء الدنيا استفتح جبريل استأذن، فقيل له: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقول: لماذا لم يجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبواب السماء مفتحة ووجدها مغلقة حتى استفتح جبريل عليه السلام؟ والقول هاهنا بفضل الله رب العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد السماء مفتحة الأبواب لربما ظن أنها مفتحة هكذا باستمرار وأنها لم تفتح له خاصة وعليه، فلم يجد فتحها إلا بين يديه تكرمة له وتقديرا صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن الملائكة من حراس أبواب السماء لما ردوا على جبريل عليه السلام ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أوقد بعث له؟ إذن ليدله الله رب العالمين على أنه معروف عند الملائكة في السماوات وأكثر مما هو معروف عند أهل الأرض في الأرض ممن كانوا يكذبونه ويعادونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكي يعلمنا الله رب العالمين ضرورة الاستئذان، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله أمي معي في البيت أفأستأذن عليها؟ قال نعم. قال يا رسول الله ليس لها من خادم في البيت غيري. قال استأذن عليها. قال يا رسول الله ليس معها في البيت أحد غيري. قال استأذن عليها. أتحب أن تراها عارية؟ ثم دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي طول السماء في الرحلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسماوات الله رب العالمين، كلما مر على ملك من ملائكة الله المكرمين ضحك إليه وسلم عليه ورحب به إلا ملكا واحدا، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام، قال يا جبريل ما مررت على ملك قط في سماء من السماوات إلا ضحك إليه ورحب بي وسلم عليه إلا ملكا واحدا فإنه لم يضحك إليه وإنما رحب بي وسلم عليه، فمن هو يا جبريل؟ قال هذا مالك قادن ناري لم يضحك منذ خلق الله رب العالمين النار، ولو كان ضاحكا لأحد يا محمد لضحك إليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السماء الأولى آدم عليه السلام، والمناسبة في أن يكون آدم عليه السلام في سماء الدنيا في السماء الأولى أن آدم عليه السلام هو أول أنبياء الله رب العالمين، وأيضا هو الأصل، ومن أجل أن يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأنيس البنوة بتأنيس النبوة عندما يجد أباه الأول آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأيضا لكي يكون دليلا ظاهرا وعلامة ظاهرة على ما يكون من أمر إخراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، ثم ما يكون بعد ذلك من عودته من المدينة إلى مكة كما وقع مع آدم عليه السلام عندما خرج من الجنة إلى الأرض ثم عاد إلى الجنة بفضل الله رب العالمين. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا فوجد فيها يحيى ووجد فيها عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لكي يدل الله رب العالمين محمدا على أن اليهود سوف يعاكسونك ويشاكسونك كما وقع مع عيسى ومع يحيى سواء بسواء، وأيضا لأنه في السنة الثانية من الهجرة وهما في السماء الثانية فالمطابقة كما ترى، وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أن استنهض همم الأنصار للخروج إلى خارج الديار من أجل ملاقاة الكفار في موقعة بدر التي دار عليهم فيها البوار، وهو مشاكل لما حدث للمسيح عليه السلام عندما قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فذلك كذلك والحمد لله رب العالمين. ثم صعب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فوجد يوسف عليه السلام ليدل الله رب العالمين محمدا على ما يكون من أمر غزوة أحد في السنة الثالثة، وبإلقاء يوسف عليه السلام في الجب من إخوته، وما يكون من وقوع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة كالجب من حفر أبي عامر الفاسق قد حفرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كيد إخوته من المشركين من أهل مكة من قريش ومن قرابته الأقربين، فذلك كذلك بفضل الله رب العالمين. ثم إلى السماء الرابعة لكي يجد فيها منزلة من منازل التحول الجديد، لأن فيها إدريس وهو أول من خط بالقلم، لكي يدل الله رب العالمين محمدا على أن الأحوال ستتبدل وأنك ستكتب الكتب بالدعاية إلى الإسلام إلى جميع ملوك الأرض، حتى إن أبا سفيان ولم يكن قد أسلم بعد بين يدي هرقل يقول: لقد أمر، أي اشتد وعظم أمر ابن أبي كبشة يلمز محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يعني هرقل يخاف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يصعد به بعد ذلك إلى السماء الخامسة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كهارون في هذه المنزلة. فإن في السنة الخامسة وقعت غزوة بني قريظة، وفيها عرض اليهود على السيف، وأبيدوا إبادة تامة من بني قريظة أجمعين، وهذا بعينه ما حدث مع هارون عليه السلام لما عبد اليهود العجلة. ثم جاء موسى عليه السلام فلم يقبل منهم ربنا جل وعلا التوبة إلا بأن يقتلوا أنفسهم، فقتل منهم في ساعة واحدة 70,000، فذلك كذلك بفضل الله رب العالمين. ولكي يكون دلالة على أن الناس سيعودون إلى محبة محمد المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إلى السماء السادسة، وفيها الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لقي الكليم عليه السلام في السماء السادسة ثم جازه وتعداه صعبا إلى السماء السابعة، بكى موسى عليه السلام وقال: يا رب، ما كنت أظن أنك تفضل علي من بعدي أحدا، هذا غلام قد أرسلته بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. وقصار النظر يظنون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحسده موسى عليه السلام، والحسد مبرأ عنه أولياء المؤمنين الخلص الأنقياء، فكيف بالأنبياء فكيف بالكليم من الخمسة الكبار من أولي العزم من الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته أجمعين. فأما موسى عليه السلام فبكى حسرة على أمته إذ خذلوه، فلم يزد عمله بزيادة أعمالهم، لأنه ما من سجدة فاسجدها ولا تسبيحة تسبحها إلا ومثل ثوابها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خذلوه لم يدخل الجنة من أمته بالقدر الذي يدخلها من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فإن موسى يقول: غلام، لا يقصد التحقير للرسول، وإنما العرب تقول على المستجمع الشباب بالفتوة والقوة يقولون له غلام. وأيضا لأن النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل إلى أن لحق بربه وهو مستجمع قوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يصبه شيء من عجز الكهولة ولا من وهن الشيخوخة، وإنما متعه الله رب العالمين بقوته حتى توفاه الله رب العالمين إليه. وأيضا في السماء السادسة اللقيا، لأن في السنة السادسة من الهجرة سيحدث حدث يشبه ما حدث لموسى عليه السلام، لأن موسى عندما أراد أن يدخل ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة خذله قومه ولم يطيعوه، فمات عند الكتيب الأحمر ولم يدخل صلى الله عليه وسلم الأرض المقدسة. وفي السنة السادسة جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون معه معتمرا، فصدته قريش عن البيت فعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في السماء السابعة فإبراهيم الخليل، وإن ربنا جل وعلا ليجعل السابعة هكذا على ذلك الترتيب، لأنه في السنة السابعة دخل النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة أول مرة من بعد الهجرة في عمرة القضية من بعد صلح الحديبية، وإبراهيم هو باني البيت كما هو معلوم، فكان ذلك كذلك والحمد لله رب العالمين. ثم صعد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرضت على النبي الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما عاد راجعه الكليم، مع أن الكليم في السماء السادسة وإبراهيم أكثر نصحا للأمة من كل من كان بعده، خلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يراجع إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم في عدد الصلوات، وراجعه موسى عليه الصلاة والسلام. فما العلة في ذلك؟ العلة أن إبراهيم في مقام الخلة، ومقام الخلة مبني على التسليم والرضا، فما كان له أن يراجع في شيء. وأما موسى عليه السلام ففي مقام الكلام مع الله رب العالمين، والكليم في مقام الإدلال والنظر والمراجعة مع الله رب العالمين، لذلك راجع ما راجع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الكليم عليه السلام ذاق قبل ذلك حلاوة المناجات منه إليه بغير واسطة، ثم لما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يحظى بلذة الوساطة ولو من بعيد، لأنه ذاق ومن ذاق عرف كما يقولون. ولذلك لما قال له ربه وما تلك بيمينك يا موسى، الأصل أن يقول عصا ويسكت، وهذا مقتضى الجواب على بلاغته العليا مما يليق بأن يأتي من مثل موسى عليه السلام. وإن من دفع عليه السلام لحلاوة الكلام بهذه التي تكون منه إليه من غير واسطة بينه وبينه، يقول هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ثم وجد أنه قد أطال فآبى الأوبة الحميدة العظمى، قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني لو أذنت أن أعدد مزاياها وفضلها وما يحيط بها للذة الخطاب وحلاوة النجوى لما توقفت إلى يوم يبعثون. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى من المشاهد في تلك الرحلة العجيبة والمعجزة الباهرة الشيء العجب العجاب، وجد قوما يزرعون ثم يحصدون بعد الزرع مباشرة، ثم يزرعون فيحصدون، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله رب العالمين. ومر على خشبة منصوبة في عرض طريق لا يمر بها أحد إلا علق ثوبه بها فشقته شقا وقدته قدا، قال ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء أقوام يقعدون على الطرقات يؤذون المارة في السبل وفي الطريق، ثم إنهم يصدون عن سبيل الله رب العالمين. ووجد نساء قد علقن بثديهن، وهو منظر مفضع جدا، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذه هي المرأة تدخل على رجلها على زوجها من ليس من صلبه. ووجد قوما بين أيديهم لحم طيب نضيج هنيء مريء، وقدر أخرى فيها لحم نيء خبيث مر كريه مستكره. وهم يدعون الطيب النضيج ويقبلون على هذا الخبيث المخبث. فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم الرجال الذين يكون عندهم المرأة، يعني الزوجة، تكون عند الرجل حلالا أحله الله رب العالمين، فيدعها ثم يذهب فيبيت عند أخرى مما لا يحل له عندها أن يبيت. وهي المرأة يكون عندها الرجل حلالا طيبا فتدعه ثم تذهب فتبيت عند رجل غيره. ثم رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثقبا صغيرا يخرج منه ثور عظيم كبير، فقال: ما هذا يا جبريل؟ إن الثور يريد بعد الخروج أن يعود إلى هذا الثقب الصغير فلا يستطيع إلى يوم يبعثون. قال: هذا هو الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فإذا ما خرجت من فمه لأراد أن يعيدها فلا يستطيع. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقواما تضرب رؤوسهم وترضخ بالحجارة فإذا ما رضخت وشقت وتهشمت عادت، ثم عاد الرضخ والضرب والشق والأذى مرة ومرة ومرة إلى يوم يبعثون. ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم الذين يتثاقلون عن الصلاة المكتوبة وإليها لا يقومون. ووجد أقواما على أقبالهم على عوراتهم وعلى أدبارهم رقاع، ووجدهم لهم مشافر كالإبل، ثم إنهم يلتقمون الزقوم ويلتقمون الرطب وهو الحجارة المات في نار جهنم وبئس القرار. ما هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء هم الذين يمنعون زكاة أموالهم. ووجد أقواما يلتقمون الحجرة مثل الفهر وهو الذي يملأ راحة اليد، فإذا ما التقمه الملتقم خرج من دبره، ثم ألقم غيره فخرج من دبره، وهكذا إلى يوم يبعثون. ما هذا يا جبريل؟ هؤلاء هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ووجد أقواما لهم بطون كأمثال البيوت، كلما أرادوا أن يقوموا لم يستطيعوا قياما فعادوا كما كانوا قبله. ما هذا يا جبريل؟ هؤلاء هم الذين يأكلون الربا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر، فصدقه الصديق الأعظم وقال: أصدقه فيما هو أعلى من ذلك وأجل، في خبر السماء. وكذلك يكون الإيمان، إنما أراجع من أجل الدليل، وإنما أراجع من أجل الفحص والبحث فيما قيل، فإذا ما ثبت فعلى العين والرأس ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الذكرى ليست قصة تروى، ولكنما هي مغزى ينبغي أن يلتفت إليه. وإن شرذمة من لصوص الآفاق وقطاع الطريق قد استولوا على معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمة من الخليج إلى المحيط، وما هو أبعد من ذلك بفضل الله رب العالمين، كلهم يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يدعون إخوان القردة والخنازير يعيثون في الأرض فسادا، وتأتي الذكرى فتنحدر على القلوب كانحدار الماء على الصفوان الأملس، لا تؤثر أثرا ولا تترك ذكرى ولا خبرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأصل المسألة يبدأ من كل إنسان بنفسه محبة فيما بينك وبين إخوانك من المسلمين، فهذا هو البدء ولا بدء سواه. ثم قسوة القلوب لا تذوب إلا بذكر علام الغيوب. وأقسم بالله غير مضطر ولا حانث أن الأمر كذلك، وأن قسوة القلب لا يذيبها إلا ذكر الرب كما قال الله رب العالمين. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لأنهم حادوا عن ذكر الله فأورثوا القسوة قساوة القلوب. فلا مدخل للمسلمين على الله رب العالمين إلا من هذا المدخل العظيم بإدمان الذكر لله رب العالمين. ولا دروشة هناك ولا تواكل هناك، وإنما هو أمر الله رب العالمين في أجل المواطن وأعظمها على الإطلاق. يقول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة في موطن النزال وفي معترة القتال، ولا أعلى من ذلك في مجال الصراع. يقول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا ما أتى الذكر ذهب الغل وذهب الحقد وانتفى الحسد وحلت المحبة والوئام في محل البغضاء والخصام، وأصبح المسلمون يدا واحدة. وعندئذ لو تجمعت عليهم قوى الشر من أقطار الأرض فإنها لا تؤثر فيهم أثرا بفضل الله رب العالمين، كما هو وعد الله جل وعلا للمختار الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، علينا أن نتأمل في المغزى وأن نغوص وراء الأعماق ولا نتوقف عند السطوح. أما الذين يتوقفون عند السطوح ضاربين السطح عن الأعماق فليعلموا أن اللآلئ إنما تكون في الأعماق، وأن الزيف يحملها التيار من فوق السطوح. عباد الله، إن الأمة في حاجة إلى كل مسلم، لأن الهلاك المبين لا يفرق الذين يسوقونه من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين بين حاكم ومحكوم، لا يفرقونها بين حاكم ومحكوم، تلك البغضاء وتلك العداوة، وإنما هي مجموعة للجميع لهذه الأرض الطيبة بكل من عليها، حتى بمن كان من أهل الكتاب فإنه مستهدف أيضا من تلك الشرذمة الطاغية من إخوان القردة والخنازير. إن ذلك المعراج الذي عرج منه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينادي كل مسلم أن يطهر قلبه وأن يبذل حبه وأن يعطي وده وأن يقبل على الله رب العالمين. وحصيلة ذلك كله برواتبه تصب في نهر واحد، لأنها معركة مصير، ولأنه أمر فيه إما أن نكون أو لا نكون، والأمر لله رب العالمين. عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه واستغفروه وتوكلوا عليه ووحدوه، واعلموا أن الله رب العالمين على كل شيء قدير. فاطلبوا من الله رب العالمين الصفح والمغفرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم رد على المسلمين المسجد السليم، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين، يا الله يا عظيم، يا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، ويا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين في مشارق الأرض ومغاربها، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، ردنا إلى الدين ردا جميلا، ردنا إلى الإسلام ردا جميلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، فإن نواصي الجميع بيديك وأنت على كل شيء قدير. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هيئ لنا من أمرنا رشدا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا، وارحمنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. يا الله اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر الصلاة.